من الفرقان. فرقانه نصا لنص مثله لم ينهر التوفيق بالإحسان. لكنكم خالفتم المنصوص للكتب التي هي فكرة الأذهان. كما سبق إنهم هم اعتمدوا على نصوص لكن ما أحسنوا الاستدلال بها، وأما أنتم فلم تلتفتوا إلى النصوص أصلا، وإنما عدلتم إلى آراء قومكم. فلأي شيء أنتم خير وأفضل منه للحق والإيمان؟ هم قدروا المفهوم باللفظ الكتاب على الحديث الموجب التبيان. هم أخذوا بنصوص القرآن، الخوارج أخذوا ببعض النصوص من القرآن وأنكروا السنة، أنكروا السنة، خوارج ينكرون السنة. أنتم أنكرتم الاثنين، أنكرتم الكتاب والسنة، أيكم أشد ضلالة؟ نعم، أنتم تقولون ما يستدل لا بالكتاب ولا بالسنة، لأنها ظواهر لفظية ظنية ما تفيد اليقين. أنتم أشد ضلالة من الخوارج. نعم. لكنكم قد نشروا رأي الحجاب عليهما فأنتم عبلاني. تركتم الكتاب والسنة، هم أخذوا بشيء من الكتاب أحسن حال منكم. نعم. أم هم إلى الإسلام أقرب منكم؟ لا عصباكم من لكم عيناني. نعم. والله يحكم بينكم يوم الجزاء بالعدل والإنصاف والميزان. هذا ونحن منهم بل منهم براء إلا منه دو وبيان. نحن براء من الفريقين، من الخوارج هم معنى أننا إلى مننا بينا المزايا التي عند الخوارج معناها أننا نحبهم أو نوافقهم، لا، لكن من باب العدل والإنصاف فقط والرد على الخصم، وإلا نحن نتبرأ من الخوارج ونتبرأ منكم من الجميع. يعني لا تفهم من كلام الشيخ في بيان مزايا الخوارج على علماء الكلام انه يحب الخوارج، لا، لكن هو يريد بذلك إقامة الحجة على الخصوم فقط. نعم. فاسمع اذا قول الخوارج ثم قل لخصومنا واركب بنا ميلان. من ذا الذي منا اذا اتباعهم إن كنت ذا علم ولا عرفان. هؤلاء يشبهون بالخوارج، أنت يا صاحب الإنصاف والنظر احكم بيننا، قارن بين الخوارج وبين هؤلاء، وقارن بين الاثنين الخوارج وعلماء الكلام وبين أهل السنة واحكم بالحق. نعم. قال الخوارج للرسول عد الكلام تعدل وما في قسمة الديان. لما قاله ذو القويصرة التميمي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم أموالا من البيع، قال له عدو الله اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. وكذلك الجهمي قال نظير ذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما أدبر هذا الرجل يخرج من ضئض هذا، يعني من أشباه هذا، أو من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم. فهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم بظهور هذه الفرقة، وظهرت هذه الفرقة في عصر الخلفاء الراشدين، فرقة الخوارج صار لهم شوكة سلاح، وذاق المسلمون منهم كثيرا من العناء. نعم. قال الخوارج للرسول اعدل فلم تعدل وماذا قسمه. قال الخوارج للرسول اعدل فلم تعدل وماذا قسمه الديان. وكذلك المهدي قال نظيره لكنه قد زاد في الطغيان. الجهميه قالوا اشد من قول الخويصر، قالوا في الاستواء وفي العلو وفي النزول وفي الصفات، كله يقولون للرسول هذا ما هو صحيح، الصحيح كذا وكذا، فهم يعدلون على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأيهما شد ضلال، الجهمية ولا الخوارج؟ نعم.

وأما أنتم فأنتم بعيدون عن النصوص أصلا، بعيدون عن النصوص ولا تستدلون بالنصوص من القرآن والسنة. نعم. هل أي شيء أنتم خير وراء أو بثمور الحق والإيمان ثم قدروا لكم من لفظ الكتاب على الحبيب الموجب التبيان موجب مقدر لكم من لفظ الكتاب على الحبيب الموجب التبيان لكنهم الخوارج من آفاتهم أنهم لا يستدلون بالحديث وإنما يستدلون بالقرآن فقط بزعمه، وهذا لا شك ضلال كبير، ولكنهم أقرب إلى الصواب منهم أنكم ما استدللتم لا بقرآن ولا بسنة، هم أخذوا القرآن وتركوا السنة، أما أنكم تركتم الاثنين، تركتم الكتاب والسنة، أيهما أشد ضلالا؟ لا شك من ترك الكتاب والسنة أشد ضلالا ممن ترك السنة وأخذ بالكتاب بزعمه، وإن كان الكل ضالا لأنه لا بد من السنة، السنة تفسر القرآن توضحه وهي وحي من الله عز وجل وبيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه وهذا بالسنة، ويقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، كتاب القرآن والحكمة هي السنة، السنة لا تفارق القرآن، فتفريق الخوارج بين الكتاب والسنة تفريق باطل، ولكنه أخف من الذي ترك الكتاب والسنة نهائيا. نعم. هذه آفاتهم، هذا من آفات الخوارج أنهم لا يستدلون بالسنة وإنما يعتمدون بزعمهم على القرآن، وهذا المذهب الباطل لا يزال موجودا إلى الآن، فيه الآن فرقة تسمى بالقرآنية لا يستدلون بالسنة وإنما بزعمهم يعتمدون على القرآن. طيب ما الذي يفسر القرآن؟ إذا ألغوا السنة فما الذي يفسر القرآن؟ يبقى القرآن بلا تفسير؟ القرآن فيه ذكر الصلاة، لكن من الذي بين المواقيت وبين عدد الركعات وبين ما يقال في القيام وفي الركوع وفي السجود؟ من الذي بينها؟ أليست السنة؟ الزكاة في القرآن مأمور بها وآت الزكاة، لكن من الذي بين شروط وجوب الزكاة وبين المقادير المخرجة في الزكاة وبين الأنصبة التي تجب فيها الزكاة؟ هي السنة المطهرة. تذكر رأي الحجاج لعلي إمامك عن نروع الناري. نعم، هم الخوارج أخذوا بطرف وتركوا طرف، لكن أنتم تركتم الاثنين، تركتم الكتاب والسنة وأخذتم بأقوال الرجال، بأقوال أئمتكم، الرجال يعني أئمتكم، أئمة المعتزلة والجهمية، هذه عمدتكم. نعم. أهم إلى الإسلام أقرب منكم لا عصبا لمن له عيناني. الخوارج أقرب إلى الإسلام من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ بقوله لا حص الصباح لمن له عين، اتضع من هذه المقارنات، من هذه المقارنات التي ذكرها اتضع أن الخوارج على ضلالهم أقرب إلى الكتاب والسنة وإلى الحق من هؤلاء. نعم. والله يحكم بينهم يوم الجزاء، الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، يحكم بين المختلفين، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الله يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، ويبين المصيب من المخطئ والضال من المهتدي، يتجلى هذا في يوم القيامة، تذهب هذه البهارج والدعاوى تذهب كلها ولا يبقى إلا الحق. نعم. والله يحكم الله يحكم بينكم يوم الجزاء بالعدل والانصاف والميزان. هذا ونهبك منه بل منكم ورقاه الا بالهدى والبيان. نعم. يقول نحن اهل السنه والجماعه بريئون من الخوارج ومن اهل التاويل واهل الضلال من هذه الفرق كلها. نحن بريئون من الجميع. فليس ذكر ميزات الخوارج على المعتزله ليس هذا من باب المدح لهم والثناء عليهم او نحن نحبهم، لا، نحن لا نحبهم ولسنا منهم وليسوا منا. نحن بريئون من الجميع لاننا نأخذ بالكتاب والسنة ونرفض ما خالف الكتاب والسنة من مذهب الخوارج أو مذاهب غيره. نعم. فاستعينا قول الخوارج ثم قول لخصومنا واحكم بلا ميلان. من ذا الذي منا إذا أشباههم إن كنت لا علم ولا عرفان. نعم. الأشبه بالخوارج هم هؤلاء أشبه، وإن كان الخوارج أحسن منهم إلا أنهم شابهوهم في الخروج عن الكتاب والسنة. نعم. قال الخوارج للرسول عبد السلام تعلم وما في قسم الديان. نعم. قال أبو خويصرة بن خويصرة التميمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقات فقال له اعدل يا محمد فإنك لم تعد. فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعد. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيخرج من أمثال هذا من تحضرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا أصل الخوارج. فمذهب الخوارج إذن بدأ من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال أولهم هذه المقالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجهمي قال نظير لا لكنه قد زاد في الطغيان. قال الصواب بانه استولى بل قلت استوى وعدلت عن تبياني. الخوارج قالوا للرسول اعدل فانك لم تعد. الجهمية قالوا لله عز وجل لماذا قلت استوى على العرش ولم تقل استولى، لماذا لم تأتي بالله؟ يعاتبون الله سبحانه وتعالى. أيهما أشد ضلالا، الذي يخطئ الله جل وعلا أو الذي يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان الكل كفر وضلال لكن الكفر بعضه أشد من بعض العباد. فقول الجهمية استولى بدل استوى أشد من قول الخوارج من الرسول اعدل فإنك لم تعد. نعم. وكذا ينزل أمره سبحانه حين قلت ينزل صاحب القرآن. أنتم قلتم للرسول صلى الله عليه وسلم حين قال ينزل ربنا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قلتم لا ربنا لا ينزل وإنما ينزل أمره، لما لم تقل ينزل أمره؟ فأنتم مثل أشد من قول اعدل فإنك لم تعد، لأنكم تعترضون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهؤلاء يعترضون على قسمته صلى الله عليه وسلم. نعم. ما لا يعلم في العباد الله يمر من التحرك والانتقال مكاني. اللي هو النزول، النزول يوهم التحرك والانتقال من مكان إلى مكان. هذا بيهدي فهمهم، وإلا نزول الله جل وعلا يليق بجلاله، لا نقول يتحرك ولا نقول يخلو منه العرش أو ينتقل، لا نقول هذا نزول المخلوق، نزول المخلوق هو اللي يلزم عليه التحرك والانتقال من مكان إلى مكان. أما نزول الخالق فهو كما يشاء سبحانه وتعالى يليق بجلاله. ما نعلم كيفية النزول ما نعلمها. اللي يقول انه يتحرك او يقول انه ينتقل من مكان الى مكان ويخلو منه العرش هذا دخول في الكيفيه، نسال الله العافيه. نحن نثبت انه ينزل ولكن لا ندري كيف ينزل، هذا الى الله سبحانه وتعالى، وليس نزول الخالق مثل نزول المخلوق.

عندهم من أشد الخطر. نعم. وتقول اللهم أنت الشاهد أعلى أنشيرك إسماعيل ومناني. اللهم اشهد يشير بها إلى العلو ثم يلكبها إليهم إلى الجالسين. اللهم اشهد على هؤلاء. نعم. أشير بإسماعيل ومناني نحو السماء وما إشارتنا له حسية من تلك في الأذهان. نعم. والله ما أدري الذي يهديه في هذا من التأويل للإخوان. قلنا لهم إن السماء هي قبلة داعي كبيت الله للأركان. نعم يعني إن الإشارة إلى السماء أو رفع اليدين في الدعاء والتوجه إلى العلو لماذا هذه الأمور؟ أهل السنة يقولون هذه تدل على علو الله العرش وأن القلوب والأفكار والدعاء يتجه إلى السماء لأن الله في العلو. يقولون لا، ليس لأن الله في العلو وإنما لأن السماء قبلة، قبلة الداعي كما أن الكعبة قبلة المصلي، فالداعي يتوجه إلى السماء توجه إلى القبلة. هل السماء قبلة؟ هل جعل الله السماء قبلة؟ في أي كتاب وفي أي سنة؟ القبلة هي الكعبة، ما فيه قبلة هي الكعبة. أما السماء فليست قبلة، بل لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفع المصلي بصره إلى السماء. لها عن ذلك، فالسماء ليست قبلة، وإنما هذه الإشارة وهذا السؤال أين الله لأن الله جل وعلا في العلو لا لأن السماء قبلة الداعي. هذا من تأويلاتي الباطلة، ولهم أباطيل كثيرة لا يتسع لها النظر، كفريات والعياذ بالله من هذا النوع الشنيع. هذا الذي سمعتم هذا كلام شنيع والعياذ بالله، أنه تكذيب لله وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، وقائله هم هؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن أخذ بمذهبهم، ومع هذا يعيرون أهل السنة ويلقبونهم بالألقاب الشنيعة لأنهم اتبعوا الكتاب والسنة وآمنوا بما أنزل الله عز وجل. هذا ذنبهم عند هؤلاء. نعم. يعني قل لهم إن السماء هي قبلة داعي كبيت الله ذي الأركان. قالوا لنا هذا دليل أنه فق السماء بأوضح القرآن. قبل أعد الكلام لما أعيتهم هذه الأدلة، أعيتهم هذه الأدلة ماذا يصنعون بها؟ هل في القرآن وفي السنة ما يمكن نفيها ولا يمكن جحدها؟ القرآن والسنة، فما الحيلة؟ يقول بعضهم لبعض ما الحيلة في صرفها عن ظاهرها؟ الحيلة من حيلهم أنهم قالوا توجه إلى السماء لأنه قبلة الداعي وليس لأن الله فوق السماء، والإشارة إليه إشارة إلى السماء أيضا لأنه القبلة، قبلة الداعي إلى آخر. أعد الكلام. لا لا لا دور ماذا نقول؟ لا ماذا نقول للإخوان؟ وتقول اللهم أنت الشاهد أعلى تسير بإصبع وبناني نحو السماء وما إشارتنا له حسية من تلك في الأذهان. والله ما ندري، هذا كلامهم يقولون تحيرنا من هذه النصوص، كيف نأولها؟ ما حيلتنا فيها؟ فكرون فجاءوا بهذه المقترعات. نعم. والله ما ندري الذي نرجيه فيه هذا من التأويل للإخوان. يقولون ما ندري كيف نصرفها، تشاورون بينهم. نعم لإخوانهم. قلنا لهم إن السماء هي قبلة داعي كبيت الله ذي الأركان. هذا تأويل توجه إلى السماء والإشارة إلى السماء لأنها قبلة الداعي. قبلة الداعي هي الكعبة، الذي يدعو يتوجه إلى الكعبة ما هو يتوجه إلى السماء. هذا شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء بأوضح القرآن. قال أهل السنة إن هذه النصوص دليل على أن الله في السماء، فبماذا نجيبهم؟ فالناس قطعا انما يدعونه من فوق هذه فطرة الرحمن. هذه ضرورة في الفطر، توجه إلى السماء ضرورة في الفطر بدون تعليم. تجد الأعرابي اللي ما تعلم ولا درس الطحاوية ولا درس الكتب إلى دعا يرفع بصره إلى السماء، من الذي وجهه هذا؟ الفطرة، فطرة فطرة الله سبحانه وتعالى. لا لا يسألون القبلة العليا ولا إن يسألون الرب الإحسان. قالوا وما كانت إشارته إلى خير الشهيد منزل القرآن. قال أهل السنة إن إشارة الرسول إنما هي إلى الله ليست إلى السماء، بمعنى أنه قبلة. نعم. قال وما كانت إشارته إلى غير الشهيد منزل القرآن. شهيد لأن الرسول استشهد، قال الله المشهد. نعم. أتراه أمثال السماء مستشهدا هاجاه من تحريف ذي البهتان. الرسول يستشهد السماء؟ ما صح، استشهد الله جل وعلا. نعم. وكذا قلت بأنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان. نادى الكمين بنفسه وكذا قال سمع النداء في الجنة الأبرار. وكذا ينادي الحق يوم معادهم في الصوت يسمع صوته الثقلان. إني أنا الديان فأخذ حق مخدوم من العبد الظلوم الكاري. هذه الأدلة تدل على أن الله يتكلم كلاما حقيقيا، كلاما حقيقيا. أهل السنة والجماعة يثبتون ذلك أن الله يتكلم كلاما حقيقيا. كلم موسى عليه السلام وسمعه موسى، ولذلك سمي موسى كليم الله. وكذلك الله كلم آدم وحواء، كلم الأبوين وناداهما ربهما، ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجر وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. علم أن الذي يكلمهم هو الله سبحانه وتعالى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فدل على أن الكلام لله حقيقة سبحانه وتعالى. وكذلك يكلم عباده يوم القيامة إذا دخلوا الجنة، يكلمهم ويسمعون كلامه ويرونه بأبصار رؤية عيان لا يضعون في رؤيته سبحانه وتعالى. هذا مدلول النصوص من الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وتقول إن الله قال وقائل وكذا يقول وليس تلك إمكاني قول بلا حرف ولا صوت يرى من غير ناشفة وغير لسان. نعم. أوقعت بالتشبيه والتجسيم من لم يرد ما قد قلت بالرحمن. نعم. أيها الجهمي، أنت ترمي أهل السنة بأنهم يثبتون الكلام لله والقول لله عز وجل، وتقول إن الكلام إن هذا تشبيه، لأن الكلام لا يكون إلا بشفتين وبلسان وبأجهزة كلامية، فهذا فيه تشبيه. فنقول لهم حاشا وكلم، نحن نثبت الكلام لله عز وجل، أما كيفية تكلمه سبحانه وتعالى فلا نعلم. ما نقول إن له شفتين وإنه لسان وإنه، يعني هذا ما جاء إثباته ولا نقول في الكتاب السنة. نحن نتوقف عنه، نحن نثبت الكتاب الكلام كما نثبت سائر الصفات، وأما الكيفية فلا نتعرض لها. كيف يتكلم؟ بشفتين، بلسان، بلهوات، بكلام، هذا ما لنا دخل فيه. إنما الذي ذكرتم هذا كلام المخلوق، هذا كلام المخلوق، والخالق لا يقاس بالمخلوق سبحانه وتعالى. فالكلام كسائر الصفات نثبته على حقيقته ونكل كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ندخل في هذه المتاهات. نعم. وبعد بالتشريع والتجسيم لم يرد ما قلت في الرحمن. نعم يقول الجهمي للأهل للسنة كذا، إنك إذا أثبتت الكلام والقول لله شبهته بالخلق، لأن الكلام والقول لا يكون إلا بأدوات من الشفتين واللسان والحلق إلى آخر. فنقول أنت الذي شبهت، أنت الذي شبهت، لأنك الآن تذكر كلام المخلوق، وكلام الخالق لا يلزم أن يكون مثل كلام المخلوق، ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله يسمع ويرى ويعلم ويتكلم وينزل واستوى على العرش، كل هذه أمور ليست كصفات المخلوقين، وإنما هي صفات تليق بالله جل وعلا، ولا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. نحن لا نتعرض للكيفية أبدا، لأن الله أعلم بها. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ عند ذلك الإمام مالك رحمه الله أطرق خوفا من الله وحياء من الله حتى علته الرحضاء، يعني العرق بشدة الخوف من الله، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، سؤال عن الكيفية بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج من مجلسه. هذه قاعدة في كل الصفات، أنها معلومة من حيث المعنى ومن حيث اللفظ معلومة، لكن من حيث الكيفية هذا مجهول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. لو لم تكن فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببيان وتفكرا تلك الأحاديث التي قد صرحت بالفرق الديان، وذكرت أن الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج الأكوان. يشترحون على الرسول يقولون: لو أنك سكت عن هذه الأحاديث ولا ذكرتها وكان هذا أحسن للناس، يعني يختلفون على الرسول إنه ما يبين العقيدة ولا يبين صفات الرب سبحانه وتعالى، لأنها بزعمهم تشبيه وضلال. فأي كفر أشد والعياذ بالله من هذا الكفر. هم إن لم يقولوا هذا بألسنتهم، لكن هذا يلزم من مذهبهم تصرفهم. نعم. يقول: لو أنك بدل ما قلت إن الله في السماء استوى على العرش وينزل إلى سماء الدنيا، أو أنك بدل هذا كل ويشار إليك بالأصبع ويقال أين الله، لو أنك بدل كل هذا قلت الله ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت كما هو مذهب الجهمية، كان هذا هو الصواب. نعم. وذكرت أن الله ليس بداخل ولا هو خارج الأكوان، قلنا فقدنا منه للتفسير بل كانوا لنا أسرى عبيد هواني. لو أنك جبت هالقاعدة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنك جبت هالقاعدة إن الله ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، كان هذه انتصرنا بها على أهل الحديث وعلى أهل السنة، ولا صار عندنا هذه التأويلات وهذه التكلفات. لو ريحت جبت هالقاعدة استرحت، انتصرنا على قصورنا، لكن الآن تركتنا أسرى بين أيديهم، ماذا نقول؟ نعم. لكن منحته سلاحا كلنا شاءوا لنا منهم أشد قران. ولعطيتهم سلاحا علينا من الكتاب والسنة لا ندري ايش نعمل معهم. نعم. قال لو يا سمك الذي أعطيته يرمون العرب بكل مكان ترك الله في السماء أين الله، استوى على العرش ينزل إلى سماء الدنيا، لو تركت هذه العبارات كلها استرحنا، لكن جبت هذه العبارات فصارت سلاحا بأيدي أهل السنة والجماعة علينا يرمون لنا بها ولا لنا منها مخلص لأنها من الكتاب والسنة. نعم. من قلت تعدل في الحفاظ بيننا ما كان يوجد بيننا رجل آلي. هذا لسان الحال، يعني هذه المقالات التي مرت هم لم يقولوها بألسنتهم وإنما تلزم على مذهبهم، تلزم من لازم مذهبهم ذلك. نعم. هذا لسان الحال هو في دار السنون يغلب بالكتمان، هذا لسان حالهم وإن لم يقولوه بألسنتهم لكنه في صدورهم وفي قلوبهم. ما الدليل على ما في صدورهم وفي قلوبهم؟ هذه التأويلات، ما ارتكبوا هذه التأويلات إلا لشيء في نفوسهم، يريدون أن ينفسوا عما في قلوبهم من الكمد والغل والحقد على النصوص. نعم. هذا لسان الحال منهم وهو في دار السدور يغل بالكتمان يبدو على فلسفة. يبدو يمكن الشيخ رحمه الله خشي أن يقال كذلك عن يد الصدور، قال يبدو في عباراتهم في كلامهم. ما سر في الحديث، ما سر رجل سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لو أن الإنسان كتم الشيء يظهر من تصرفاته ومن كلامه. نعم. يبدو على فلسة ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيانهم. أنت إذا رأيت اللي يغتاب ويظلم وجهه إذا ذكرت النصوص من الكتاب والسنة فاعلم أن في نفسه شيء، وإذا رأيت الذي يتكلم بالفلتات أحيانا فاعلم أن في نفسه شيئا يخفيه. نعم. وإلا ما نحن ما نعلم الغيب، ما ندري عن في الصدور، لا يعلم ما في الصدور إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نحن يظهر لنا من تغير ألوانهم ومن فلتات ألسنتهم. نعم. سيما إذا قرئ الحديث عليهم وأسلمت شاهده من القرآن. هذا اللي بين اللي عندهم، إذا جبت الحديث اللي فيه الاستواء وفيه النزول أو قرأت آية من الآيات من القرآن فيها صفات الله ظهر اللي عندهم. إما بظهوره على ألوانهم وتغير وجوههم وإما بتكلم كلامهم. نعم. سيما إذا قرئ الحديث عليهم وخلق شاهده من القرآن فهناك بين النابعات وكبرت تلك الوجوه كثيرة الألوان. تغير وجوههم من كراهية. نعم. ويبدأ القائل تصدق لو يرى من قابل ذكراه لا كتماني. لا لقى أحد يتقبل منه بين اللي عنده، ولا صار ما بالمجلس أحد يتقبل منه كتم الذي عنده، لكن يظهر على لونه على صفحات وجهه الكراهة. نعم. يا رب شاهدنا ويوسفهم على هذا ولم نشأله من إنسان إلا وحفظ فؤاده غل على سنن الرسول وشيعة القرآن. الشيخ ما هو يحكي عن شيء مجهول، وإنما يحكي عن شيء شاهده من هؤلاء ورآه على وجوههم وعلى ألسنتهم، لأن الشيخ خلقه وناظره فعرف هذا منه. نعم. وهو الذي في قربهم لا تمكنه بعبارة منهم وحسن بيان. وهذا مسجل في كتبهم، هذه التأويلات وهذا الهجوم على النصوص هذا موجود في كتبهم، إذا صار ما أحد حاضر منهم وانقرضوا وماتوا لكن كتبهم موجود. بعض الناس يقول وشو تبحثون في هذه الفرق وهم ماتوا وراحوا، يقول ما راحوا، كتب موجود، كتبهم مشحونة بهذه الأشياء، فلا بد من كشفها وبيان ما فيها من الضلال لأن لا تهلك الناس، سلاح خطير هذه، لا بد من كشفها والتحذير منها